خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زالت مجموعة خزائن الرحمن تقدم العقيدة سهلة ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والصواب والرشاد، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. والآن الدرس 38 من شرح كتاب التوحيد الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، وما زلنا مع الولاء والبراء. وتوقفنا على أول معاني الولاء، ألا وهو الحب، وقلنا يصرف لله ورسوله وللمؤمنين ولدين الله تبارك وتعالى. ولكن من الناس من ركب الحموقة وترك الجادة وصرفه لغير الله ورسوله وللمؤمنين ولدينه، فمنهم من أحب الكافرين على كفرهم، يعني لكفرهم، ومنهم من رضي بالكفر عياذا بالله من الخذلان، ومن الناس من أحب تقدم الكفر والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون النظر إلى عقائدهم، بل إن بعضهم غال في الأمر وقال إنهم أفضل من المسلمين وأخلاقهم أحسن من أخلاق المسلمين، وهذا أمر من القبح بمكان، بل قل أخلاقهم أفضل من أخلاقك أنت. أما أخلاق المسلمين التي أمر الله تبارك وتعالى بها فهي أخلاق لا تدانيها أخلاق الصحب الكرام، اقرأ في سيرهم تعرف الفرق بينك وبينهم، سبحان ربي العظيم. لما تمسك الغرب الكافر بالعدل قالوا هم أفضل من المسلمين، وهل هناك أعدل من شرع المسلمين؟ وهل هناك أعدل من إله المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمسكوا ببعض الأخلاقيات الطفيفة، قشور من أخلاق المسلمين الحقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنالت إعجابهم وإشادتهم، ونال تقدمهم وتطورهم إعجاب هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم ينظروا إلى أنهم قد سبوا الله وكفروا بالله وأشركوا مع الله غيره سبحانه جل في علاه، وهذا كله من الولاء المحرم. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وليس معنى هذا أن المسلمين لا يتخذون أسباب القوة في الصناعة والاقتصاد والزراعة والقوة العسكرية المباحة، لا، هذا لا ينافي هذا، بل إن هذا مطلوب شرعي. قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه المنافع الكونية ما خلقها الله إلا للمؤمنين. قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال تبارك وتعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فأولى الناس بالانتفاع بهذه الأشياء هم المسلمون، فالله ما خلق هذه الأشياء إلا لتعين الموحد على توحيد الله تبارك وتعالى، لتعين المسلم على شرع الله تبارك وتعالى، فتنبه لمثل هذه الأمور. لكن كونك تشيد بما هم عليه من صناعة وحضارة واقتصاد حتى في مجال اللعب إلى غير ذلك، تعدى طوره وأخذ يمدح في المجالات المحرمة مثل التمثيل وهذه الأشياء المحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل كان بعضهم من يتمنى أن يتسمى باسمه ولو على سبيل الشهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفطنت نساء المسلمين بلاعبيهم ومغنييهم وبجمال ممثليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفطن شباب المسلمين بنسائهم عياذا بالله من الخذلان، وكل ذلك حرام. فإن ذكرت الكفار في مدح فاعلم أن الله مدحهم مدحا مقيدا، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فإن ذكرت الكافرين بمدح فامدحهم مقيدا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، والله تبارك وتعالى قد عدل معهم، فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم يعلمون بعض أمور الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويعلمكم من دينه ما يحبه ويرضاه. فإذا ذكرت تقدمهم تذكره على سبيل الإجمال والتعلم لا على سبيل الإشادة، ثم تذكر مع ذلك كفرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعضهم عن هذا الطريق السديد. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته بحسب محبة النفس وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، هذا نوع من الهوى. إن حضرتك تحب لمجرد أنك بتحب، مش من أجل أن الله تبارك وتعالى يحب، أو مش من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب، وتكره عشان حضرتك بتكره، مش من أجل أن الله تبارك وتعالى يكره، أو من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره، هذا نوع من الهوى، بل قلت هو الهوى بعينه. فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كذلك هناك من صرف الحب للدرهم والدينار أو عرض من أعراض الدنيا، تلك الأعراض الزائلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علامة واضحة جلية لا شك فيها لهذا العبد، قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما قلت لك إن رضاه وحبه يكون حسب الدرهم والدينار، وأينما كان الدرهم والدينار سيكون رضاه وحبه، وكل من أعطاه سيكون ولاؤه له، وكل من منعه سيكون بغضه له وعليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيصادق من أجل المصالح الدنيوية، ويتقرب من أجل المصالح الدنيوية، يصاهر من أجل المصالح الدنيوية، يقطع العلائق بسبب المصالح الدنيوية، يصادق فلان ويبعد عن فلان بسبب الدرهم والدينار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والسلامة. وهناك أيضا من صرف هذا الحب إلى حدود مصطنعة ومساحة محدودة من التراب لا تفيد ولا تضر، تلك القوميات البغيضة والجاهلية النتنة، سبحان ربي العظيم. والسؤال: فمثلا مصرنا هذه من الذي وضع الحدود لها؟ أنزل الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات ملكا يضع لها حدودها، أم هو الاستعمار الغاشم الكافر هو الذي وضع هذه الحدود؟ فتخيل معي أن هذه الحدود قد اتسعت قليلا وشملت جزءا من ليبيا، سيكون هذا الرجل داخل الحدود المصرية أخا لك، والبعيد لم يكن أخا لك. فتخيل أن الحدود الليبية قد طغت على الحدود المصرية وأخذت جزءا منها، سيكون الأخ الذي في الحدود المصرية الذي الآن هو أخوك سيصير ليس بأخ لك. وهذا ما حدث بالفعل، هذا ما حدث بالفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع السودان. فقد كانت مصر والسودان دولة واحدة، فبعد أن انفصلت السودان صار السوداني ليس بأخ لنا، سبحان ربي العظيم. أيكون حبنا لمساحة من الأرض؟ بل يجب أن يكون حبك لله، فأنت تحب كل طائع لله تبارك وتعالى أينما كان وحيثما كان، لا يفرق معك أنه في بلدك أو في بلد أخرى، لا يفرق معك أنه قريب لك أو بعيد عنك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا فمع من أنت الآن؟ مع فرعون المصري أم مع موسى عليه السلام من بني إسرائيل؟ مع من أنت؟ في قصة فرعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فرعون رجل مصري وموسى من بني إسرائيل، مع من تقف الآن؟ هل ستقف مع موسى أم سيكون ولاؤك وفرحك وحزنك مع فرعون المصري وجنوده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ دعوها فإنها منتنة. وهذا لا يتنافى على أن القتال في سبيل الله تبارك وتعالى من أجل الأرض شهادة ومرغب فيه، لكن بمعنى أنك تقاتل من أجل الأرض التي يقام عليها شرع الله، لا من أجل الأرض المجردة. فنحن نقاتل لإجلاء الكفار عن أرض الإسلام، فنحن نقاتل من أجل رفع راية الإسلام على هذه الأرض، فنحن نقاتل من أجل أن تكون هذه الأرض ومن عليها معبد لله تبارك وتعالى، لا يشرك عليها بالله تبارك وتعالى. فانتبه لمثل هذه الأمور، هذه أمور يجب أن تكون في حسبانك دائما، ولاؤك يكون لله، حبك يكون لله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل حمية، من قاتل شجاعة، قاتل ليرى مقعده، كل ذلك ليس في سبيل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتبه ل لمثل هذه الأمور، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من أمر ديننا. فإن تكلمنا عن الحب وهو أول معنى من معاني الولاء، نتكلم الآن عن الكره وهو أول من معاني البراء. والكره يجب عليك أن تصرفه للعقائد الخريبة ولأصحاب هذه العقائد. قال الله تبارك وتعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، اسمع، منكم، من أشخاصكم، ومما تعبدون من دون الله، أي من عقائدكم الخريبة الكفرية. وهذا براء واجب، هذا كره واجب، ليس كره مستحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الثلاثة الذين تستشعر بهم بحلاوة الإيمان وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فيكون بغضك للكفر كبغضك لأن تلقى في جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الناس من ترك الجادة وركب الحموقة، فصرف هذا الولاء، فصرف هذا البراء لله ولرسوله وللمؤمنين ولشرعه. كيف ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.